يبقى يقول لأنه يوم شك فلا بد من صيامه احتياطا لهذه العبادة. ولكن الذي تدل عليه الأحاديث أنه لا يصام هذا اليوم، وأن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يدلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي خيب على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقدمة للرحبية في الفرائض، وعلم الفرائض من أهم العلوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوحيد، ذلك أنه رحمه الله ذكر كتاب التوحيد وثنى بفضل التوحيد وثلث بتحقيق التوحيد، وذكر بابا رابعا في الخوف من الشرك، وذكر بابا بعده في باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك بدأ يبين ويفصل، وذلك أنه قبل أجمل، فهنا بدأ يفصل فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، أي من الشرك الأصغر، وقد يكون من الشرك الأكبر لبس الحلقة والخيط الذي يجعل في العضد أو يجعل في الرقبة أو يجعل في البطن ونحو ذلك، مما يعتقد فيه أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا بنفسه وبذاته، فهو من الشرك بالله. ومن اعتقد أنه يؤثر في نفسه وهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنه سبب فهو من الشرك الأصغر، وذلك لأن الأسباب منها ما هو مباح ومنها ما هو ممنوع منه. فلربما أن البعض يقول إنه لا يعتقد في لبس الحلقة والخيط، لا يعتقد أنها تنفع أو تضر بذاتها، وإنما يقول إنها تنفع وتضر بقضاء الله وقدره، فلماذا تقولون إنه شرك وهو سبب من الأسباب؟ قالوا: السبب منه ما هو مباح ومنه ما هو شرك. فكما أن طلب الرزق وكما أن التسبب في طلب الرزق منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم، ولو أن إنسانا تسبب في طلب الرزق بالأشياء المباحة لكان ذلك من الجائز له. ولو أن إنسانا تسبب في طلب الرزق بالسرقة ونحو ذلك قال إنه تسبب وسعى في أخذ هذا المال قيل إنه محرم، فهذا سبب وهذا سبب، فكذلك التداوي وما كان من هذا النوع إن كان بالأسباب المشروعة المأذون فيها فهو سبب مباح، وإن كان بسبب لم يؤذن فيه فهو سبب محرم. المصنف رحمه الله قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، فسواء اعتمد عليها أو لم يعتمد فهي من الشرك، فإن اعتمد عليها فهي من الشرك الأكبر، وإن لم يعتمد عليها واعتقد أنها سبب فهي من الشرك الأصغر. عليك أن تنتبه لذلك وأن تعرف أنه ليس كل شيء يقال إنه سبب أنه جائز وأنه مباح. والذي يبين لك هو ما تقدم من طلب الرزق بالأسباب المشروعة والأسباب المباحة هذا مباح، ومن طلب الرزق بالأسباب المحرمة والأشياء الممنوعة فإنه رزق وسبب محرم. وإن كان ذلك كله من رزق الله إلا أن الله أمرك بهذا ونهاك عن هذا، فكذلك الأسباب للتداوي منها ما هو مباح ومنها ما هو ممنوع، فلبس الحلقة ولبس الخيط وما شابه هذه الأشياء من الشرك الأصغر، وقد تكون من الشرك الأكبر، وكذلك ما يعلق على الأولاد خشية العين من عين ذئب أو ناب ذئب ونحو ذلك فإنه من الشرك الأصغر، وقد يكون من الشرك الأكبر. فمن الناس من يعلق على الدابة أو على المولود خشية العين نابا من الذئاب، أو يعلق عين الذئب يعتقدون أنها إذا رآها الجن نفرت من ذلك وهربت فلا تصيب من علقت عليه، وهذا من الشرك الأصغر. بل على المسلم أن يتحصن بكلام الله عز وجل وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بتعليقها ولكن بتلاوتها، يقرأ أذكارا في الصباح والمساء من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحسن الحصين والجنة والواقي من الأسنة لمن الله عز وجل عليه بذلك. ولذلك المصنف رحمه الله استدل على ذلك بقوله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، فلم يجيبوا عن ذلك بشيء. والله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، وهذا في الشرك الأكبر، ويصح الاستدلال به على الشرك الأصغر، فما استدل بذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، يعني هل تستطيع هذه التي تدعون من دون الله كشف هذا الضر، أو أرادني برحمة، يعني أرادني الله عز وجل برحمة، هل تستطيع الذين هل يستطيع الذين تدعون من دون الله منع ذلك؟ فالجواب أنهم سكتوا ولم يجيبوا، لأنهم يعرفون أنه ما يكشف الضر ويجلب النفع إلا الله عز وجل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. المصنف رحمه الله استدل بهذه الآية على ما ترجم له من أن هذه الأشياء وهذه الحلق وهذه الأشياء والخيوط التي يتخذها بعض الناس يظنون أنها تدفع عنهم العين، ويظنون أنها تدفع عنهم الجن، ويظنون أنها ترفع عنهم الحمى، هي من الشرك بالله عز وجل. فسواء علق ذلك في رقبته، أو عقده في عنقه، أو عقده في عضده، أو عقده على بطنه، أو عقده في رجله، أو جعله من حديد أو نحاس، أو جعله خاتما في أصبعه، كل ذلك من الشرك بالله. إذا اعتقد أنه يدفع عنه العين، أو يدفع عنه الجن، أو يدفع عنه الأمراض والآلام والأسقام، فإن هذا من الأسباب المحرمة التي لم يأذن الشارع بها، وهذا ينافي التوكل. ولذلك قال الله عز وجل: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والتوكل شأنه عظيم، بل هو من أجل العبادات وأعظم العبادات. التوكل على الله عز وجل، وهو الاعتماد والتفويض على الله سبحانه. ولذلك قال عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. والتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، ولكن ينافي الاعتماد على الأسباب أو اتخاذ الأسباب التي ليست مشروعة. فالتوكل شأنه عظيم، والمتوكل على الله في عبادة ولو أنه على فراشه، والمتوكل على الله مشرك ولو أنه على فراشه، ولو لم يتكلم، ولو لم يتلفظ، ولو لم يعمل شيئا من أنواع من العمل، يعني ولو أنه على فراشه مضطجع وهو معتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهو مشرك بالله. وإن اعتمد على الله وفوض أمره إلى الله فهو في عبادة ولو كان على فراشه. والتوكل على الله أنواع، فمن الناس من يتوكل على الله في أمور دينه، وهو كثير من أهل ممن ينتسب إلى الصوفية ونحوهم ممن هم من أهل العبادات، وهم في عباداتهم يتوكلون على الله، وأما في أمور دنياهم فلا يتوكلون على الله. ومن الناس من يتوكل على الله في أمور دنياه ومن الناس من يتوكل على الله في بعض أمور دنياه، يعني ما يخطر بباله التوكل ولا يمر على باله التوكل، وهو الاعتماد والتفويض على الله عز وجل، إنما يخطر له في أمر ما من الأمور أو في حاجة من الحوائج. ومن الناس من يتوكل على الله في أمور دينه ودنياه فيقول: لا حول لي ولا قوة إلا بالله عز وجل، في الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته، ولا حول لي ولا قوة في طلب الرزق وطلب المعاش إلا بالله عز وجل، ولا حول له ولا قوة في شفاء مرضه وفي رفع ما نزل به إلا بالله عز وجل. فهذا هو أعلى التوكل وأفضل التوكل، وهذا هو حقيقة التوكل، وهذا هو معنى قول: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. فهؤلاء هم المتوكلون حقيقة، وهم الذين حازوا فضيلة التوكل على الله عز وجل في أمور دينهم ودنياهم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لذلك نبه المصنف رحمه الله في هذه الآية على أن من عقد خيطا أو لبس حلقة أو علق عين ذئب أو ناب من السباع يعتقد أنه يدفع عنه المرض ويدفع عنه الآفة ويدفع عنه الجن ويدفع عنه العين، فقد أشرك بالله عز وجل. فإن كان يعتقد أنه سبب من الأسباب فقد أشرك بالله شركا أصغر، وإن كان يعتقد أن هذا الشيء يدفع بذاته عنه بدون أمر الله وقضائه فهذا قد أشرك شركا أكبر يخرج من الملة عيانا بالله. وما أكثر من يعلق هذه الأشياء ويتوكل عليها ويعتقد أنه لو خلعها أو أزالها أنه يصيبه المرض. وهذا كما سيأتي من تعلق شيئا وكل إليه. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله أنه رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني من نحاس، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني مرض يأخذ العضد، يأخذ في اليد، كما بعض الناس يحس بألم في يده، يحس بألم في يده، وهذا يسمى مرض الواهنة. فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، أي مرض كانوا يفعلون ذلك حينما يصيبهم. فقال: انزعها، انزعها. ففي هذا الإنكار والتغليظ على من فعل ذلك بشدة وقوة، لأنه ما يزيل ذلك إلا القوة والشدة، لأن هذه الأشياء قد تغلغلت في القلب وتمكنت. والشيطان يوسوس للإنسان في ذلك، فهو لا يستطيع خلعها ولا وضعها. فإذا وعظته وذكرته ولم تساعده على قطعها وخلعها فإنه يوسوس له الشيطان ولا يقوى على خلعها وقطعها. فقال له بشدة وغلظة: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تزيدك إلا مرضا، فإنك لو مت وأنت على هذه الحالة ما أفلحت أبدا. ففي هذا أن ذلك من الشرك، ولو أنه يعتقد أنها سبب، لأن النبي لأن الصحابي رضي الله عنه قال له: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فدل هذا على أن الشرك الأصغر من أكبر الكبائر، على أن الشرك الأصغر من أكبر الكبائر، حيث أنه قال له ما أفلحت أبدا. في هذا إذا كان الصحابي ما يفلح أبدا إذا مات على هذه الحالة، فكيف بمن هو دونه، فكيف بمن هو دونه من الناس. وله قال عن عقبة بن عامر من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا دعاء عليه. والتمائم كانوا يعلقونها على أولادهم، التميمة شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين ويتقون به الجن. ولذلك قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي دعاء عليه أن الله لا يتم له ما أراد. ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعة وسكون. وهذا أيضا دعاء عليه بنقيض قصده، حيث أنه لجأ إلى هذه الأشياء واستعان بهذه الأشياء وأعرض عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن وعن الاعتماد على الله، فهو دعي عليه بذلك، دعي عليه بنقيض قصده فلا أتم الله له. هنا قال فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعاة وسكون. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا أيضا على عمومه، سواء كانت، يقول بعض أهل العلم سواء كانت التميمة من كلام الله وكلام رسوله أو كانت من غير ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. والتمائم هذه الخطوط الذي يكتب، الورق الذي يكتب ويجعل في جلد ويخاط عليه ويعلق على الصبيان، هذه هي التمائم الذين يعتقدون أنها تدفع عنهم العين وتدفع عنهم الأمراض وتدفع عنهم الصياح والبكاء وتدفع عنهم ما يؤذيهم. فبهذا قال من تعلق تميمة فقد أشرك، لأنه لجأ إلى غير الله واستعان على بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأما إذا كانت من كتاب الله وسنة رسوله، فمن أهل العلم من رخص في ذلك، ومنهم من رأى المنع مطلقا، أولا لعموم قوله من تعلق تميمة فقد أشرك، ولأنه سد للذريعة لئلا يعلق شيء من غير الكتاب والسنة، وأيضا لئلا تمتهن وتهان إذا كانت من كلام الله وكلام رسوله. فمنهم من منع مطلقا سواء كانت التميمة من كلام الله وسنة رسوله أو لم تكن فإنه منهي عنه، ولكن إذا كانت من غير كلام الله ففيها فهي شرك بالله عز وجل، قد تكون من الشرك الأكبر وقد تكون من الشرك الأصغر. وقد لوحظ عنها في هذه التمائم وهذه الخطوط التي توضع في جلود ويخاط عليها أن منهم من يكتب ورقا ويجعل فيها خطوطا مصطلحا بها بينه وبين الشياطين، وتجدها خطوط، إما خطوط حمر وصفر وخضر، أو تجد خطوطا ملتوية لا تقرأ، أو تجد فيها شيئا من أعضاء الحيوانات والحشرات، يعني تجد في الورقة رجل حيوان، رجل حشرة من الحشرات، أو شيئا من أجزاء الحشرات تجعله لها تقربا للشياطين في هذه الأوراق، وهذا من الشرك بالله عز وجل. أو تجده ينقط دما، يجعل نقطة دم في هذه الورقة ويكتب كتابة لا تقرأ، وهذا قد لوحظ هذا كثيرا في هذه التمائم التي تكتب وتخاط، لأن الغالب أن الذين يكتبون هذه التمائم أنهم من العوام، وأنهم من الذين لا يحسنون شيئا من كلام الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا ينتبه المسلم، من تقرب إلى الشياطين بذباب، ومن تقرب من الشياطين بحشرة من الحشرات بعوضة فما فوقها فقد أشرك بالله عز وجل. فإن منهم من يتقرب إلى الشياطين وإلى الجن بذباب أو بحشرة من الحشرات ويلطخ الورق بذلك ويخيط عليه بهذا الجلد عياذا بالله من ذلك. وبعضهم قد يكتب آية من القرآن ولكنه قد اصطلح مع الشياطين ومع الجن على شيء من ذلك، لأنهم يعقدون عند كل آخر آية عقدة من العقد ونحو ذلك. فإذا قرأ لم نشرح لك صدرك معناه أنه يعقد عند كل كاف شيئا، عند كل كاف يكتب شيئا في هذه الورقة مصطلحا معهم على هذا الأمر عياذا بالله من ذلك. فيظن من يظن أن هذا بأسباب الكتابة، وليس كذلك، وإنما هو من اللجوء إلى الشياطين وإلى الجن. فبهذا ينبغي للمسلم أن ينتبه لمثل ذلك وأن يحذر كل الحذر من هذه التمائم التي فيها من الأشياء من الشرك بالله أو فيها من الكتابات التي لا تقرأ. فلماذا يكتب هذا كتابة لا تقرأ؟ ولماذا يكتب كتابة ملتوية؟ ولماذا يكتب بخطوط حمر أو صفر أو خضر؟ لماذا يفعل هذا؟ إلا أنه قد اصطلح مع الشياطين في هذا الأمر، فإنهم يخاطبونهم، إنهم يكلمونهم، وإنهم يعرفون ما يريدون فيما بينهم. على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر كل الحذر من الشرك الأكبر والأصغر، فإنه كما قال الصحابي رضي الله عنه: فإنك لو مت وعليك ما أفلحت أبدا. فبهذا أنه هذا إذا كان في الشرك الأصغر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، لأنهم كانوا هذه الحمى يعني السخونة التي تكون في الجسم من الناس، كانوا من يعقد خيوطا دفعا للجن واستشفاء بهذه الخيوط. فحذيفة رضي الله عنه قطعه وتلا قوله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فاستدل بهذه الآية التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر عياذا بالله من ذلك. لهذا يتفطن المسلم أن ما كان من ذلك وقد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر. فبهذا يعلم المسلم أنه سواء فعل هذه الأشياء قبل نزول المرض دفعا للمرض أو أنه اتخذها وفعلها بعد نزول المرض، فإنه من الشرك بالله. فسواء كان شركا أصغر أو شركا أكبر فإنه منهي عنه. فلا يجوز للمسلم أن يعلق التمائم، ولا يجوز له أن يعقد الخيوط، ولا يجوز له أن يلبس الحديد أو النحاس خوفا من الجن ومن العين، لا في نفسه ولا في أولاده ولا على بهائمه وحيواناته، لأن من الناس من يفعل ذلك في البهائم خشية العين، يعني خشية النحاسة لتسمى. فبهذا يتقي الله المسلم ويعلم أنه أن ذلك من الاعتماد على غير الله، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله وأن يتخذ الأسباب المشروعة من التداوي ونحو ذلك ما هو مأذون فيه، أو من الرقية المباحة المشروعة كأن يرقى نفسه أو يرقى يرقى يرقى يرقى يرقى يرقى يرقى غيره، بكلام الله عز وجل أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك فإنه من المنهي عنه، لأنه ما كان من الرقية فلها شروط. الأول أن تكون باللغة العربية خوفا من أن يقال شيء لا يعرف، تكون باللغة العربية خوفا من أن يقال شيء لا يعرف، وأن يعتمد المسلم على الله عز وجل ولا يعتمد على الرقية، لأنه إذا اعتمد على الرقية فقد فوض أمره إلى غير الله. إذا اعتمد على الله عز وجل واستعان بالله عز وجل وتوكل على الله وعمل الرقية فلا بأس بذلك. بهذا قال أهل العلم أن تكون من كلام الله وكلام رسوله، وأن تكون باللغة العربية، ويشترط ثالثا أن يعتمد على الله في ذلك. فهذا ما أراده المصنف رحمه الله من بيان هذا الشرك الذي قال فيه: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا وأسكن